وانت واحد ولا ضرر والدنيا ما توقف علشان فرقة. استغفر الله واتحوذ من الشر، يوم احسب ان فراقنا شرك بالله.